الأخ أبو فهد عبر تويتر يسأل سؤال في مسألة الاتكاء، يقول هل الاتكاء على جهة اليسار أفضل من اليمنى وهل ورد في ذلك شيء؟ أولا الاتكاء يعني ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يعني اتكى في غير ما حديث، منها الحديث المشهور وهو ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور وكان متكئا فجلس وأشبه ذلك من النصوص، فالاتكاء جائز لا بأس به، والاتكاء على الجهة اليسرى أو على الجهة اليمنى كل ذلك جائز، لكن كأن السائل يعني يريد شيئا آخر، فإن أراد شيئا آخر يسميه، وإلا يعني قد كان يعني الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر الفضيل أظنه أو نسيت الآن من هو، ذكر بعض الأئمة قال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكى، لما أسهبوا في ذكره مناقبه إلى آخره تعدل في جلسته رحمه الله، رأى أنه من الأدب مع الأئمة يعني، وقد أدركنا بعض مشايخنا كانوا في لما كنا نقرأ عليه بعض كتب السنن والآثار كالصحيحين وبقية الكتب الستة كانوا لا يتكئون مطلقا يعني تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون يعني مراد السائل أنه يعني لا يتكئ في مثل هذه الأمور، وإلا الاتكاء في الجملة في حال الجلوس لا بأس به. نعم قد وردت مسألة أخرى وهي النهي عن الاتكاء حال الطعام أو حال الأكل، وهذه قد اختلف فيها أهل العلم، إلا أن الذي يعني ذهب إليه كثير من المتأخرين هو أنه إذا جلس جلسة المتكئ الذي يريد الاستزادة من الطعام، وهذا قوي قد ورد في بعض الروايات ما يعني يعوده، لكن يشبه والله أعلم أن يكون أيضا الناحية الطبية، فإن الإنسان إذا استكأ في غير الحالة الطبيعية قد يضرب في جهازه الهضمي، وهذا قد قاله بعض أهل العلم والله أعلم.